السلام عليكم. إنك تقرأ كتاب واحد وتطبق اللي اتعلمت منه بشكل عملي أفضل بمراحل من قراءة 20 كتاب بدون تطبيق أي شيء. بيقولوا إن المعرفة قوة، knowledge is power، لكن بشرط إنك تستخدم المعرفة دي بشكل فعلي في حياتك. في الفيديو ده هنتكلم عن كيفية تطبيق المعرفة اللي بتكتسبها من الكتب أو الفيديوهات أو المقالات اللي بتطلع عليها يوميا. معظمنا بيشتكي من عدم قدرته على تطبيق المعرفة اللي بيطلع عليها. جزء من عدم القدرة ده بيكون ناتج عن مشكلة فعلا، وده هنركز عليه في معظم الفيديو، لكن في جزء تاني بيكون ناتج عن توقعات عالية غير واقعية لمدى قدرتنا على التطبيق والتغيير. الفجوة الكبيرة الموجودة حاليا بين مقدار المعرفة ومقدار التطبيق لها عدة أسباب، أهمها هو سهولة الاطلاع على قدر كبير من المعرفة في عصرنا الحالي. أنت ممكن في يوم واحد مثلا تشوف 10 حلقات من برنامج علي وكتاب اللي بنقدمه هنا على القناة، يعني في يوم واحد تطلع على أفكار 10 كتب مؤلفيها استغرقوا سنين في كتابتها، وإحنا استغرقنا أسابيع ويمكن شهور في تحضيرها. مستحيل تقدر تطبق كل الكم ده من المعرفة خلال شهر واحد، مش يوم واحد. كثرة المعرفة في حد ذاتها أحيانا بتكون سبب من أسباب عدم التطبيق. في مصطلح اسمه متلازمة تخمة المعلومات، Information Overload Syndrome، ومصطلح آخر برضو اسمه شلل التحليل، Analysis Paralysis، بيعبر عن حالة عدم القدرة على أخذ قرار أو فعل معين بسبب كثرة المعلومات والخيارات المتاحة اللي مخليك مش عارف تبدأ بإيه ومنين. هدفي من كل الكلام ده هو إني أعرفك إن وجود فجوة بين المعرفة والتطبيق ده شيء طبيعي، خصوصا في عصر وفرة المعرفة والمعلومات الحالي، محدش بيطبق 100% من اللي بيعرفه. المشكلة مش في وجود الفجوة بقدر ما هي في حجم الفجوة الموجودة. في ناس بتطبق 50% وناس بتطبق 10% أو أقل، وناس ما بتطبقش خالص. صعب نعرف إيه النسبة المثالية للتطبيق، لأنها تختلف من شخص لآخر على حسب حجم المعرفة اللي بيطلع عليها. لكن بغض النظر عن النسبة المثالية، الأكيد إن كلنا عاوزين نزود قدرتنا على التطبيق، وده اللي هنبدأ في تعلمه حالا. في نوعين من المعرفة. أول نوع هدفه توسعة المدارك وتغيير طريقة تفكيرك اتجاه بعض الأمور. نسبة كبيرة من فيديوهات برنامج حتة حكمة اللي بنقدمه هنا على القناة هدفه تقديم النوع ده من المعرفة، المعرفة اللي هدفها تغيير نمط التفكير اتجاه شيء معين، واللي بطبيعة الحال هينتج عنه تغيير في سلوكياتك على المدى البعيد فيما يخص الأمر المرتبط بالمعرفة دي. يعني ممكن مثلا تشوف فيديو عن مفهوم النجاح فيغير طريقة رؤيتك وتفكيرك عن النجاح. لو التغيير ده استقر في ذهنك ووجدانك، بالتأكيد هيأثر على أفعالك وقراراتك في السعي وراء النجاح. النوع ده من المعرفة لا يتطلب منك فعل معين في الحال عشان تطبقه، يعني مش بيطلب منك تاخد خطوات معينة، لكنه بيؤثر على اتجاه حركتك. لو شخص ماشي في اتجاه معين ووصلته معلومة تخليه يعمل تغيير ولو بسيط في اتجاه حركته، ففي النهاية وبعد فترة من الزمن هيوصل لمكان غير المكان اللي كان هيوصل له لو استمر في اتجاه حركته السابق. عشان تحصل على تأثير النوع ده من المعرفة في حياتك، لازم تكون المعرفة مستقرة في ذهنك بحيث يقدر عقلك يستدعيها وقت ما تحتاجها، وقت ما تكون بتاخد قرار معين أو بتحدد هدف مثلا. من أسهل الطرق اللي تساعدك على غرس المعرفة دي في ذهنك هو التكرار. في مقولة عندنا بتقول ما تكرر تقرر، ومن الأفضل في التكرار إنه يكون على فترات متباعدة شوية، لأن ده بيثبت المعلومة بشكل أفضل في المخ. إحنا على القناة هنا بنحاول نسهل ده على المتابعين بإننا بنوفر الفيديوهات اللي بنقدمها بأكتر من صيغة، الصيغة المرئية اللي بتشوفها على يوتيوب، وكمان صيغة مسموعة على ساوند كلاود. وبالنسبة لحلقات برنامج على وكتاب بنوفرها بصيغة ثالثة مقروءة على هيئة كتيب PDF. اختار الصيغة اللي تكون أسهل عليك في تكرار الاطلاع عليها. إذن النوع الأول من المعرفة اللي هدفه توسعة المدارك أو تغيير طريقة التفكير يفضل تطلع عليه أكتر من مرة على فترات عشان يستقر في وجدانك ويؤثر على قراراتك وخياراتك في الحياة بالشكل المناسب. النوع الثاني من المعرفة هو المعرفة العملية اللي تطبيقها هيوصلك لنتيجة مرغوبة، زي بناء عادة معينة أو استخدام أسلوب معين في الشغل أو الدراسة يساعدك على التركيز أو يزيد من إنتاجيتك. بالنسبة للنوع ده في 3 نصايح تساعدك على التطبيق. أول نصيحة، استخدم الاندكس كاردز. الاندكس كاردز عبارة عن ورق، كل ورقة بحجم نص صفحة تقريبا، بتتباع جاهزة وبألوان مختلفة في بعض المكتبات، وإن كان الأسهل والأقل تكلفة هو إنك تعملها بنفسك من أي ورق فاضي عندك. تقدر تستخدم الاندكس كاردز مع أي نوع من المعرفة، سواء اللي هدفه تغيير طريقة التفكير أو اللي هدفه تقديم نصائح عملية للتطبيق المباشر. خلينا نشرح طريقة استخدامها باختصار. فكرة الاندكس كاردز بسيطة جدا. أول ما تصادف نصيحة عملية من أي مصدر، هات ورقة من الورق ده واكتب الآتي. أول حاجة تكتبها هي المصدر اللي حصلت منه على النصيحة، اسم الكتاب ورقم الصفحة مثلا، أو اسم الفيديو وتوقيت النصيحة داخل الفيديو. الهدف من ده تسهيل الرجوع للمصدر لاحقا لو احتجت ترجع. بعد كده تكتب النصيحة العملية، وليكن مثلا عدم شرب القهوة قبل ميعاد النوم بست ساعات على الأقل. بعد كده تكتب السبب اللي بيخلي النصيحة العملية دي فعالة، وليكن مثلا تأثير الكافيين يستمر في الجسم لمدة 6 ساعات في المتوسط بعد تناول القهوة، والكافيين بيؤثر سلبا على مادة الميلاتونين التي يفرزها الجسم للاستغراق في النوم. عادة الكتاب أو الفيديو اللي خدت منه النصيحة بيقدم سبب لجدوى النصيحة يفضل تكتبه، لأنك ممكن ما ترجعش للكارت ده غير بعد فترة طويلة تكون نسيت فيها السبب. وجود سبب بيزود الدافع عندنا للتطبيق، بيبقى أسهل علينا نطبق نصيحة معينة لو كنا عارفين السبب وراء النصيحة دي. ده الشكل العام للكارت بعد ما تكتبه، المفروض تحتفظ بيه في مكان ما مع باقي الكروت وتكون بترجع لهم كل فترة. وفي نصيحتين مهمين هنا. أولاً، اكتب كل النصائح والأفكار المفيدة بالنسبة لك بغض النظر عن كونك ناوي تطبقها حالاً أو بعد فترة. وجود النصيحة مكتوبة قدامك هيفكرك بيها بشكل متكرر، وده غالباً هيعجل من محاولة التطبيق. ثانياً، التصنيف مهم جداً، ما تجمعش كل الكروت مع بعضها وخلاص. صنف الكروت على حسب نوع النصائح أو الأفكار اللي فيها. يعني مثلا ممكن يكون عندك تصنيف للصحة تجمع فيه كل ما يخص الحفاظ على الصحة واللياقة، وتصنيف للإنتاجية تجمع فيه النصائح اللي بتزود إنتاجيتك في الشغل أو الدراسة، تصنيف يخص تربية الأولاد أو إدارة المنزل، تصنيف يخص مهارة معينة بتتعلمها زي تجويد القرآن أو تعلم اللغة الإنجليزية مثلا. لو بتستخدم ورق ألوان مختلفة ممكن تخلي كل تصنيف بلون معين. المهم إن التصنيف بشكل عام هيسهل عليك الرجوع للنصائح واستخدامها فعلا، بدلا من تراكم النصائح بشكل عشوائي يقلل من رغبتك في الرجوع إليها. هتحتاج ترجع للكروت دي كل فترة، وليكن في بداية كل شهر مثلا، وتختار منها بعض النصائح أو الأفكار لمحاولة تطبيقها في الشهر الجديد على حسب احتياجك والأمور المهمة عندك خلال الفترة دي. هي دي طريقة الاندكس كاردز، طريقة بتساعدك تحقق أكبر فايدة ممكنة من مصادر المعرفة المختلفة، سواء كانت كتب أو فيديوهات أو أي مصدر آخر. بالمناسبة، في تطبيقات للموبايل والكمبيوتر بتمكنك من عمل الاندكس كاردز بطريقة رقمية بدل الورق، تقدر تبحث عنها. مش حابب أرشح تطبيق معين لأني شايف إن استخدام الورق أفضل في العموم رغم بعض مزايا الطرق الرقمية. تاني نصيحة تساعدك على تطبيق المعرفة بشكل عملي هي انك تغير في النصايح والاساليب بالشكل اللي يناسبك. النصائح اللي بتسمعها في الفيديوهات وتقراها في الكتب مش مقدسة، تقدر تغير فيها بالشكل اللي يسهل عليك التطبيق. وخليني هنا اضرب مثال بتجربة شخصية. في اسلوب مشهور اسمه ذا بومودورو تكنيك، هدفه انه يساعدك على التركيز وزيادة الانتاجية وتجنب التسويف في الشغل او المذاكرة. الأسلوب ده نظامه كالآتي: بتقسم شغلك أو مذاكرتك لجلسات عمل منفصلة، كل جلسة مدتها 25 دقيقة، بتحدد حاجة واحدة فقط تشتغل عليها خلال الجلسة، وبين كل جلسة والتانية استراحة 5 دقايق، وبعد كل 4 جلسات بتاخد راحة ربع ساعة. ده النظام زي ما هتلاقي أي كتاب أو فيديو بيشرحه. محاولاتي أنا لتطبيق النظام ده زي ما هو كده كانت عادة بتفشل، عندي معاه شوية مشاكل. اولا، رغم ان وقت 25 دقيقه مناسب في حالات كتير، الا انه غير مناسب في كل الحالات. احيانا بتكون المهمه اللي عاوز تشتغل عليها تقيل على النفس جدا لدرجه ان 25 دقيقه تبدو وكانها فتره طويله وتخليك تسوف وما تبداش. ثانيا، عندي مشكله اكبر مع فتره الخمس دقائق استراحه. الفتره بتحطك تحت ضغط انك تلحق تعمل فيها اي شيء. لو رحت اعمل كوبايه شاي او ادخل الحمام مثلا ممكن اخد وقت اطول من 5 دقائق. ده غير ان احيانا بكون اندمجت في الشغل بشكل يخلي مش من الحكمه اني اقطع افكاري واخد استراحة. والأفضل أني أستغل اندماجي في الشغل وأضم جلستين على بعض. فبدل ما أقول أني فشلت في استخدام الأسلوب ده في العمل، أنا ببساطة غيرت فيه بالشكل اللي يناسبني. أولا، ما ألزمتش نفسي بتوقيت 25 دقيقة للجلسة بشكل دائم، ممكن خليها 10 أو 15 دقيقة لو حبيت. ثانيا، ما ألزمتش نفسي بطول الاستراحة بين الجلسات أو حتى بوجود استراحة من الأساس، وإن كنت عادة مش بضم أكتر من جلستين مع بعض. ثالثا، حددت لنفسي عدد دقائق كهدف يومي للعمل بالاسلوب ده، 250 دقيقة مثلا. الاسلوب ده فايدته الاساسية بتتركز في تقسيم العمل لجلسات قصيرة والتركيز على مهمة واحدة في كل جلسة، وانا احتفظت بالفايدة الاساسية وغيرت في بعض الامور الاخرى تسهل علي التطبيق. فانت كمان لو لقيت نصيحة عملية حسيتها مش مناسبة تماما او جربتها وفشلت فيها، بلاش تتركها بالكلية. استكشف المشكلة فين بالظبط وغير في النصيحة بالشكل اللي يناسبك. لما بنواجه مشكلة في طريقنا في نوعين من الناس: ناس بتبحث عن حل عشان تكمل، وناس بتبحث عن عذر عشان تنسحب. خليك من النوع اللي بيبحث عن حلول مش أعذار. ثالث نصيحة تساعدك في التطبيق: ابدأ بقدر بسيط. في أي كتاب أو فيديو بيوعدك بالوصول لنتيجة معينة، غالبا هيكون فيه أكتر من نصيحة عملية أو أكتر من خطوة محتاج تطبقها عشان توصل لأفضل نتيجة ممكنة. ونظرا لأننا في معظم الأحيان مش هنكون قادرين على تطبيق كل النصايح أو الخطوات، فده بيخلينا نتجاهل التطبيق بشكل كامل. معظمنا بيفكر بعقلية إما كل شيء أو لا شيء على الإطلاق، ودي طريقة تفكير مدمرة وهتحرمك من الإنجاز في حياتك. مش همل من تكرار نصيحة: ما لا يدرك كله لا يترك جله. ابدأ بقدر بسيط، خطوة واحدة، وزود مع الوقت. ده أفضل بمراحل من عدم تطبيق أي شيء. بلاش طمعنا في الحصول على نتائج كبيرة بسرعة يحرمنا من تحقيق أي نتائج تذكر. أنصحك تشوف حلقة العادات الصغيرة، فيها نصايح عملية تساعدك على البدء بقدر بسيط من العمل. عاوزك تجرب النصايح اللي قلناها على الفيديو ده نفسه، جرب تستخرج النصائح العملية منه في إندكس كاردز، ولو موضوع الإندكس كاردز ده مش مناسب ليك، طبق النصيحة التانية بإنك تغير فيه بالشكل اللي يخليه مناسب ليك، زي إنك تستخدم كشكول عادي أو تستخدم تطبيق على الموبايل أو الكمبيوتر. تجربتك دي في حد ذاتها تعتبر بداية جيدة لتعلم التطبيق العملي للمعرفة اللي بتكتسبها. خليكم فاكرين إن المعرفة قوة فقط إذا قمت باستخدامها. أشوفكم في فيديو جديد قريبا بإذن الله. السلام عليكم.